السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما أنهى الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله تعالى عنه ذكر له متابعات، قال: تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكثر من ذكر هذه المتابعات، فإذا أنهى الحديث الأصل في الباب ذكر له من يتابع راويه عليه، وفي صدر الباب في الترجمة يذكر أحاديث معلقة، في نهاية الباب يذكر المتابعات، وفي صدر الباب بعد الترجمة يذكر أخبار معلقة، منها المرفوع ومنها الموقوف ومنها المقطوع، وقد يردف الخبر المرفوع المسند الأصل بمعلق يحذف أول إسناده، ويختلف فيه الرواة هل هو معلق أو موصول بإسناد السابق، وقد مضى له أمثلة. المقصود أن عندنا المتابعات، يترجم العلماء في كتب علوم الحديث ترجمة الاعتبار والمتابعات والشواهد، معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. الترجمة بهذه الكيفية توقع في لبس، وهي أن القارئ يظن أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وفي الحقيقة هما قسمان فقط، متابعات وشواهد. والاعتبار هيئة التوصل إلى معرفة المتابعات والشواهد، وليس بقسيم لهما، إنما هو هيئة التوصل، كيفية التوصل. البحث في الكتب من الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع والمعاجم والمشيخات والأجزاء للبحث عن طرق أخرى لهذا الحديث، هل يوجد لراويه من يتابعه عليه أو لا يوجد؟ فإن وجد للراوي الأول من قبل المصنف من يتابعه عليه بروايته عن شيخه، هذه متابعة وتسمى متابعة تامة. فإن لم يوجد لمبادئ السند من جهة المصنف من يتابع راويه عن شيخه، فيبحث هل لشيخه من يتابعه في روايته عن شيخ شيخه، فإن وجدنا فهذه متابعة لكنها قاصرة عن الأولى، وهكذا إلى نهاية السند. فإن لم يوجد إلى الصحابي، وجد الاتفاق في الصحابي دون من دونه، هذه متابعة قاصرة. فإن لم يوجد طريق آخر عن ذلك الصحابي، يلزم عليه أن يروى عن صحابي آخر أو لا يروى عن صحابي آخر. فإن روي عن صحابي آخر فالشاهد، وإن لم يروى عن صحابي آخر فهو الفرد، كالأفراد والغرائب، هذا منها، إن لم يروى عن صحابي آخر كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه. وهذا هو القول الذي اعتمده أكثر المتأخرين في أن المتابعات يلزم فيها الاتحاد في الصحابي، والشواهد يختلف فيها الصحابي بغض النظر عن اللفظ والمعنى. فإن اتحد الصحابي فالمتابع، سواء كان الحديث بلفظه أو بمعناه، وإن اختلف الصحابي فالشاهد، سواء كان بلفظه أو بمعناه. ومنهم من يجعل المتابع ما روي باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف، والمتابع ما روي والمتابع ما روي باللفظ والشاهد ما روي بالمعنى، بغض النظر عن الصحابي اتحادا واختلافا. هذه خلاصة ما يقال في المتابعات والشواهد. يقول ابن الصلاح، نعم، كيف؟ لا لا، لأن الخطب سهل، سواء سميناه متابع أو شاهد ما يختلف، المقصود منه التقوية. لا لا ما في إشكال. لا لا مشاحة في الاصطلاح هذا، ما في مشاحة لأنه لا أثر له عملي. يقول ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة: النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. يقول: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ البستي، بن حبان المعروف صاحب الصحيح والثقات والمجروحين وغيرها من المؤلفات النافعة، يقول إن طريق الاعتبار في الأخبار طريقة المتقدمين ما يحدون، يعرفون بالحد المعروف عند المتأخرين الجامع المانع، قد يحدون يعرفون بالمثال، لا شك أنه بالمثال يتضح المقال، وقد يعرفون بأركان الشيء كما جاء في حديث جبريل، هذا له أصل شرعي، أركانه وأجزاؤه المحصورة تدل عليه إذا كانت محصورة. هنا يقول ابن حبان أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب، فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد يعلم به أن الحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. يعني إذا لم يوجد موافقة حتى في الصحابي ولا غير الصحابي فإنه يكون حينئذ فرد. الكلام على الراوي الذي يعتبر به سيأتي الكلام فيه. كثيرا ما يقول الدارقطني في بعض الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، يعني لا يقبل الانجبار. قال الشيخ ويراد به ابن الصلاح هذا المقدمة: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة. فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب ولكن رواه عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، ولكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة لكن روي حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهد من غير متابعة. فإن لم يروى أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. فكأن ابن الصلاح ينظر إلى اختلاف اللفظ والمعنى بغض النظر عن اتحاد الصحابي واختلاف الصحابي. ثم أعلم والمصالح، ثم أعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل قد يكون معدودا في الضعفاء، وننتبه لهذا. قال: وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به، فلان لا يعتبر به. قال: وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك والله أعلم. الذي يسمى مقبول؟ لا لا لا، مقبول شيء ثاني. المقصود أن الضعفاء منهم من هو ضعفه شديد لا يقبل الانجبار، هذا لا يعتبر به، ومنهم من ضعفه دون ذلك يقبل الانجبار فيعتبر به. ويفرقون بين النوع الأول والثاني، والأكثر على أن رواية الضعيف الشديد الضعف مثل عدمها، لا يشتغل بها لأنه لا يقبل الانجبار. وبعض العلماء وهؤلاء قلة قد يحتاجون إلى مثل هؤلاء الرواة لا سيما إذا كثروا، فيرون أن اجتماع أكثر من واحد من هذا النوع الضعف الشديد بموافقة غيره له، أو الضعيف الشديد بموافقة غيره له يخف ضعفه، فضعيفان يغلبان قويا. وهذا أو التحسين بمثل هذا النوع من الرواة هي طريقة السيوطي، يحسن الأحاديث ولو كان رواتها من الضعاف شديدي الضعف، يرى أن الضعيف شديد الضعف مع ضعيف شديد الضعف يخف ضعفه، فيكون بمثابة ضعيف يعتبر به، ضعيف واحد يعتبر به. وفي بعض تصرفات الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نعم، في بعض تصرفات الشيخ مما يؤيد صنيع السيوطي، السيوطي نص على ذلك في ألفيته، وربما يكون كالذي بدي، يعني بدي به من النوع الأول من أنواع الضعيف القابل للانجبار. وأما عامة أهل العلم فإنهم لا يعتبرون بالراوي شديد الضعف. طيب، عندك عبارات الجرح كذاب وضاع دجال، هذه لا يلتفت إليها أحد، هي المرتبة الأولى من مراتب التجريح على سبيل التدلي لا على سبيل الترقي، لأن بعضهم يرتبها هكذا وبعضهم لا يرتبها على مثل ما ينسقها ابن حجر، ينسق المراتب 12 التعديل ثم الجرح، فيجعل المرتبة الأولى من الجرح أقرب المراتب إلى آخر مراتب التعديل، بحيث يختلف في الراوي هل هو من هذه أو من هذه، يقرب من هذه أحيانا ويبعد من هذه أحيانا. متهم بالكذب هذه تلي المرتبة الأولى، ومعروف في كذبه في أحاديث الناس لكن لم يحفظ عنه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا متهم بالكذب دون الأول، هذا شديد الضعف، هذا شديد الضعف، ضعيف جدا. هناك مراتب دون هاتين المرتبتين، ضعيف جدا، واهي، ثم بعد ذلك ضعيف، ثم يأتي بعد الضعيف، لا قبله، قبل ضعيف مستور مجهول. ها؟ نعم، المجهول بأنواعه، المستور هو مجهول الحال عند بعضهم. المقصود أن هذه مرتبة يعني ليست مثل التصريح بالضعف، والتصريح بالضعف فلان ضعيف أهو من قول ضعيف جدا أو واهي، مستور مجهول، مجهول الحال، يكتب حديثه، ثم بعد ذلك ما يقرب من مراتب التعديل، ويختلفون هل هي من مراتب التعديل أو مراتب التجريح، شيخ وسط أو شيخ وسط. ها؟ والشيخ على كل حال هم يختلفون فيه، شيخ وشيخ وسط معروف عند أهل العلم مقبول، هل هي من آخر هذه المرتبة الخامسة من مراتب التعديل، وهو إطلاق فيه إشكال كبير أشرنا إليه مرارا. المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند ابن حجر يقول من لم يثبت فيه، من ليس له من الحديث إلا القليل، من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين، فيكون مرتبتان، مقبول مرتبة، ولين مرتبة. وذكرنا إشكال كبير في مثل هذا الاصطلاح، لأن الكتاب كلام في الرواة أو في المرويات اللي هو التقريب، كلام في الرواة بغض النظر عن المرويات، وهذه القاعدة لا يتم الحكم على الراوي إلا من خلال روايته هل توبع عليها أو لم يتابع. فننظر إلى هذا الراوي بعين مجردة عن مروياته، وإن كان الأصل أنه لا يمكن أن يثبت له الحفظ وعدم الحفظ إلا من خلال النظر في مروياته. لكن المفترض أن نظرنا في هذا الراوي في مروياته ووجدناه يوافق الرواة فحكمنا له بالحفظ وانتهينا منه، لا نعود إليه مرة ثانية لننظر في مروياته. أما ما ذكره ابن حجر بالمرتبة الخامسة يجعلنا دائما ننظر ونقارن بين هذا الراوي مع مروياته، وفي كل حديث حديث ننظر، فمرة نحكم عليه بأنه مقبول، لماذا؟ لأنه توبع، ومرة نحكم عليه في بعض أحاديثه بأنه لين لأنه لم يتابع. وليس هذا من وظيفة الكتاب، وليس هذا من وظيفة الكتاب. فيبقى الراوي له وصف واحد مثل الضعيف، إذا توبع الضعيف ألا يرتفع إلى درجة القبول الحسن؟ يرتفع. إذن نحتاج إلى أن ندخل الضعيف في هذه القاعدة. ذكرنا أمثلة ذكرها الحافظ في التقريب، الضحاك ابن حمرة والضحاك ابن نبراس والضحاك المعافري، قال في واحد مقبول وقال في واحد لين وقال في واحد ضعيف، شوف الفرق بينهم. طيب هذا الضعيف الذي نص على ضعفه إذا توبع وش يصير؟ يصير مقبول. اللين إذا توبع صار مقبول، المقبول إذا لم يتابع صار لين. إذا ما استفدنا شيء من هذه القاعدة. وقد يقصد من ناحية تطبيق العمل، يعني من ناحية تطبيق العمل قد لا ما فيه إلا أنه إلا أننا نقول إن الحافظ تابع مرويات كل من قيل فيه من قال فيه مقبول وجد له متابع، وكل من قال فيه لين لم يجد له متابع. هذا ممكن ده؟ ألا يمكن أن يطلع لنا حديث في جزء من الأجزاء أو معجم من المعاجم أو مشيخة من المشيخات ما اطلع عليه ابن حجر؟ نحن الطالب بيرجع إلى التقريب. ولذلك هو قصد هذا. أيوة. حط الشرط العام إذا توب أو كما هو لم يقل على سنة. سبحان الله. الآن أنا وجدت حديث لا أدري هو متابع أو متابع، وش أحكم عليه؟ أبحث عن متابع؟ إذا ما استفدت من التقريب. لأن اللين هذا اللي نص عليه إذا وجدت المتابع صار مقبول. لا هذا اللي كتب له لين هو نفسه مقبول، إلا أن هذا توبع إذا ما توبع. أن الراوي نفسه راوي واحد في حديث توبع وفي حديث ما توبع، وش تسوي؟ وعلى قولي إيه؟ مقبول في المتابع وغير مقبول في ضعيف. إذن ما استفدنا هذا الراوي الذي قال فيه مقبول وهذا الراوي الذي قال فيه لين، وفي كمية كبيرة في التقريب رواة قال فيهم مقبول وقال فيهم. هذا الراوي المقبول الذي حكم عليه بأنه مقبول وجدنا له حديث في مشيخة من المشيخات ما توبع عليه، وهذا الراوي الذي في قيل فيه لين وجدنا له حديث في كتاب من الكتب اللي ما اطلع عليها ابن حجر ما توبع عليه. إذن يبقى الحكم على الأحاديث ما هو على الرواة، يبقى الحكم على الأحاديث ليس على المرويات لا على الرواة، لأن الراوي يختلف حكمه من حديث إلى حديث. ينظر الأحاديث مرويات من خلال الحكم العام على نفس الراوي. إخوان ما فهمت وش أقصد أنا. الكتاب أصل التقريب حكم على مرويات ولا على روايات؟ على رواة، حكم على رواة. صحابي وهم في حديث، صحابي ثقة عدل، لكن في هذا الحديث شو نقول له؟ ابن عباس قال تزوج ميمونة وهو محرم، حبر الأمة وهم، هل نحتاج النص عليه في التقريب؟ ليش نحتاج نتوبع وما توبع؟ طيب حديث صدوق، هل نحتاج أن نقول إذا توبع يرتقى حديثه إلى الصحيح ولا متابع حديثه حسن؟ نفس الشيء. نعم. يحكم عليه بما يستحقه مجردا كما يحكم على غيره. هو ثقة نعم، لكن إذا خالف ما لنا علاقة في كتاب مرويات رواة، ما لنا علاقة بمخالفاته إلا إذا كثرت أثرت في حفظه، ما يستحق أن يوصف بالحفظ. لكن إذا حكمنا عليه بحكم عام هم عذاك ليس بمعصوم. الزهري حفظ له أحاديث، ومالك حفظ عليه، كل حفظ عليه، فنحتاج أن ننص عليه؟ ما نحتاج، إلا إذا كثر قلنا يهم له أوهام ممكن، لأن لها أثر على حفظه. ما أن نقول هذا الكتاب هذا الراوي يحتمل أن يكون كذا أو يحتمل أن يكون كذا، ما نحتاج أن ننص عليه، عندنا قواعد محفوظة في مثل هذا. وليس هذا محلها، محل هذا الكلام كتب المصطلح وكتب التطبيق كتب التخريج. الحفظ له يعني عبارات التقليد، بس أن يكون صدوق صدوق صدوق كثير الأوهام، طيب صدوق كثير الغلط، هذه كلها مبينة هذه. لكنه ما يتغير عن هذه الحال، هذا الراوي ما يمكن يحكم عليه بحكم ثاني إلا من باب اختلاف الاجتهاد. ما يقول لي والله هذا الراوي كذا وإلا كذا، ما يمكن إلا في هذه المرتبة، مرتبة الخامسة مراتب التعديل، إن توبع فمقبول وإلا فلين. طيب هذا صدوق، إن توبع فحديثه صحيح ولا فحسن. نحتاج إلى مثل هذا في كل الألفاظ. ثقة إن لم يخالف وإن خالف فمردود. شو بعدين؟ هذا القيد يندرج في جميع المراتب. ما أدري كيف وضعه الحافظ، وأنا بحثت هذه المسألة مع كبار أهل الحديث ما وجدت جواب، والله ما وجدنا جواب. في رسائل دكتوراه نوقشت وانتهت والمسألة باقية كما هي. يقول: ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، وقد تقدم التنبيه على ذلك والله أعلم. يقول حافظ العراقي: الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد وما خلا عن كل ذا مفارد. يعني اللي يخلد عن متابعات الشاهد مفارد، يعني أفراد. وهذا أيضا جار على كلام من الصلاح، وينظم كلام من الصلاح في أن النظر في اللفظ والمعنى بغض النظر عن الصحابي، لكن الذي اعتمده المتأخرون أو جل المتأخرين أن النظر في الصحابي اختلافا واتحادا، فإن اتحد فالمتابع سواء اتحد اللفظ أو اختلف، وإن اختلف الصحابي فالشاهد بغض النظر عن اللفظ والمعنى. ولا مشاحة بهذا، سواء قلنا شاهد أو متابع ما في فرق، لأن المقصود من ذلك التقوية. نعم. أيهما أنفع وأجود لترقية الحديث؟ المتابعة التامة والقاصرة. أجل فيها اختلاف في الصحابي، لأن يجينا حديث كامل مستقل مروي من طرق أخرى. أيهما أقوى؟ ما الذي يقدم؟ ها؟ أنا أقول فرق بين أن يكون الحديث فرد في خمس طبقات ثم يتابع في السادسة، وبين أن يكون فرد في أربع طبقات ثم يتابع في الخامسة والسادسة، وفرد في ثلاث طبقات ويتابع في الرابعة والخامسة والسادسة القاصرة، وفرق بين أن يكون متحد الصحابي والتابعي ثم يشارك في بعد ذلك، أو يكون فرد في الصحابي فقط ويرويه عنه مجموعة من الرواة ويرويه عنهم مثلهم، أو يأتي من من من من صحابة آخرين، ها يختلف مخرجه. المتابعة الشواذ يعني ليس على عمل أن يربوه أو يقصر علماء الحديث إلا في النصوص الظاهرة بذاته أو في السنين الضفرية. أما إذا كان النص صحيح بذاته فإنه لا نحتاج للمتابعة الحمد لله، ولا حتى هذا صار لا الكلام عند الحاجة. كل الكلام عند الحاجة. أنا أقصد الآن إذا كان المتابعة تامة، إذا كانت المتابعة تامة وفي الحديث، إذا كانت المتابعة بس في الحديث، نحن ننظر إلى المتابعة هل هو ضعيف أم ثقة. ربما يكون المتابعة في المتابعة القاصرة ضعف الحديث من أجله، لأن الحديث يدور عليه. نعم. إذا كان الحديث يدور على راوي ضعيف هذا ما في كلام، هذا المتابع هو الأقوى بالنسبة له، سواء في الطبقة الأولى في الطبقة الثانية في الطبقة الثالثة. يعني المتابعة الأنفع لتقوية الحديث هي متابعة من يحتاج إلى المتابعة. هم يريدون بالمتابعات والشواهد رفع الضعف وجبر الخلل في الإسناد، وأي خلل في الإسناد سواء كان في أوله أو في أثنائه نحتاج إلى ما يرفع هذا الخلل، فالضعيف هو الذي يحتاج إلى المتابع في أي طبقة من طبقاته. لكن هم يذكرون التابع المتابعة التامة والقاصرة من باب التنويع يعني. من باب التنويع. وإلا الحديث الذي يرويه مثلا ابن ماجه مثلا بإسناد ويرويه أبو داود بنفس الإسناد، هل نقول إن هذه متابعة من أبي داود لابن ماجه وتقوى بها الحديث، أو الحديث إسناده هو ما تغير؟ إسناد ما تغير. فالمتابعة موافقة الراوي في الرواية عن شيخه أو شيخ شيخه، وتسمى الأولى متابعة تامة، وتسمى الثانية متابعة قاصرة. والمتابعات إنما تكون على اصطلاح المتأخرين مع اتحاد الصحابي. وإذا جاء الحديث عن صحابي آخر هو الشاهد، وقيل المتابع ما جاء من طريق آخر باللفظ بغض النظر عن صحابي اتحد واختلف، والشاهد ما جاء بالمعنى ولو اتحد الصحابي. والاعتبار طريقة التوصل للبحث عن وجود المتابعات والشواهد، فليس قسيما لهما كما توهمه عبارة ابن الصلاح. قال النووي بشرحه على قطعة من صحيح البخاري: طريقك في معرفة مثل هذا أن تنظر طبقة المتابع بكسر النون، فتجعله متابعا لمن هو في طبقته بحيث يكون صالحا لذلك. فمثلا الحديث الأول يقول: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول إلى آخره. على سبيل التمثيل، لو وجدنا في كتاب آخر يقول مؤلفه حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا واحد من طبقة يحيى بن سعيد، ثم يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أو غيره، المقصود أنه وافق البخاري في الأول والثاني واختلف الثالث، نكون هذه متابعة لسفيان أو ليحيى بن سعيد؟ هذا في الأصل يعني في تعداد الرواة، لكن قد يكون رواة بعض الأسانيد معمر، فيقوم مقام راويين أو ثلاثة، وهذا في الأسانيد العالية، وحينئذ يختل كلام النووي. أنه يقول انظر إلى الراوي المختلف في الإسناد، هل هو في طبقة الأول أو الثاني أو الثالث، فاجعله متابع له. لكن قد يكون إسناد سباعي ونجد للحديث إسناد ثلاثي، هل نستطيع أن نطبق كلام النووي؟ ما نستطيع، لا نستطيع أن نطبق كلام النووي، وإنما نقول هذا الراوي المعمر بمثابة فلان وفلان من رواة الإسناد الأول. نعم، هي ممكن يعني ما في إسناد البخاري يروي تساعي، لو وجدناه عند غيره خماسي مثلا، أربعة أحاديث في صحيح البخاري، أربعة أحاديث في صحيح البخاري يرويها البخاري بإسناد أنزل من مسلم، فالبخاري يرويها عن شيخ بواسطة، يرويها مسلم عن نفس الشيخ بدون واسطة. فعلى كلام النووي يضطرب الأمر في مثل هذا الإسناد إذا عددنا عدد يضطرب الأمر في مثل هذا الإسناد. وعلى كل حال كلامه أغلبي، إنه في الغالب أن هذا الراوي الموجود في طبقة كذا يعادله ذلك الراوي من طبقة كذا، ويكون متابعا له بغض النظر عن كون الراوي الأول رواه عن شيخه مباشرة والثاني في الإسناد النازل رواه بواسطة. يقول الكرماني في شرحه: تابعه عبد الله بن يوسف أي التنيسي شيخ البخاري المذكور، وهذا أول موضع جاء فيه ذكر المتابعة، والبخاري رحمه الله قد أكثر من ذكر المتابعة في صحيحه، فينبغي أن يتحفظ بمعناها. يتحفظ بمعناها، شو معنى تحفظ؟ استعمالها العرفي الآن. نعم، كيف؟ يختلف عن مرادهم، يعني إذا تحفظت على شيء معناك لا تتعجل بالموافقة، لا تتعجل بالموافقة، لأن عندك شيء فيه معارضة لما, لما, لما, لما تضمنه ما تريد التحفظ عليه. لكن عندهم يتحفظ يعني يحفظ، وإن كان الحفظ يختلف عن التحفظ باعتبار أن التحفظ يكون بالتدريج ما يكون دفعة واحدة، وليس مرادا هنا، إنما مراده الحفظ. والضمير في تابعه عائد إلى يحيى بن بكير، لأن البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل، تابع إلى يحيى بن بكير يعني عبد الله تابع يحيى في رواية هذا الحديث، فرواه عبد الله بن يوسف عن الليث كما رواه يحيى. والحاصل أن البخاري سمع الحديث بهذا الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يحيى، ثم ثبت عنده بذلك الإسناد أيضا عن عبد الله وكذا أبو صالح. نعم. ما تزيل الإشكال في قضية قال ابن شهاب أن يريد نفس الحديث؟ لا لا لا، هو تابع يحيى بن بكير الحديث السابق. اي حديث عائشة، حديث عائشة نفس الحديث. لا لا، هو تابع يحيى بن بكير في حديث عائشة المصرح به، هو عنده متصل، عند حجر متصل إسناد المذكور، هو ما زال ماشي على رأيه. لا، الكرماني مشى على أن المسألة محتملة، أنه معلق ويحتمل أن يكون بالإسناد المذكور، عادة الكرماني ما يجزم لأنه لم يطلع على الروايات الأخرى. يقول ابن حجر تابعه الضمير يعود على يحيى بن بكير، ومتابعة عبد الله بن يوسف عند الليث عن الليث هذه عند المؤلف في قصة موسى. قوله وأبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه. ورواية عبد الله بن صالح هذه عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه مقرونا بيحيى بن بكير، ووهم هذا نحتاج إليه، ووهم من زعم كالدمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار، وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث، وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث، لأنه يقول عندنا تابعه هنا عبد الله ابن يوسف وأبو صالح. نعم، بعد أن انتهى حديث جابر قال تابعه عبد الله ابن يوسف وأبو صالح، أبو صالح هذا اختلفوا فيه، فالشراح كلهم على أنه عبد الغفار، ابن حجر قال لا، وعبد الله بن صالح كاتب الليث. اسمع ابن حجر يقول الضمير يعود على يحيى بن بكير، ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه عند المؤلف في قصة موسى. قوله وأبو صالح وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه. ورواية عبد الله بن صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه مقرونا بيحيى بن بكير، ووهم من زعم كالدمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار ابن داود الحراني، فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار، وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث. أنا بسأل عنه في مسنده، لا يعقوب بن سفيان، أبو يعقوب بن سفيان في تاريخه، وقد نعم الضمير قد يعود إليه لأنه الأقرب، ولا يحتمل أنه الدمياطي لأنه يخالف الدمياطي غير موافق. يقول العيني قال أكثر الشراح هو عبد الغفار ابن داود بن مهران البكري الحراني، ولد بإفريقية سنة 400 ومات بمصر سنة 24 و200. وقال بعضهم هذا وهم، وإنما هو أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، يقصد ابن حجر كاتب الليث المصري، ولم يتبين وجهه في الترجيح، لأن البخاري روى عن كليهما، روى عن عبد الغفار وروى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، يعني أن ترجيح ابن حجر كون أبي صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث هو مجرد تحكم، لأنه يروي عن الاثنين عن الليث. ذكر المسند ويقول لم يتبين وجهه بالترجيح لأن البخاري روى عن كليهما. لكن يعقوب روى عن أبي صالح الليث تقريبا. إيه صرح باسمه، لكن هل يمنع أن يروى عن عبد الغفار أيضا؟ لأن البخاري يروي عنه عن الليث. اعتماد بن حجر. لا تدرش اللي يفصل الآن، اللي يفصل ذكر هذا المتن، ولا كون البخاري احتمال أنه يروي عن عبد الغفار ما في إشكال، وقد روى عنه عن الليث. لكن هذا الحديث بعينه الشراح قاطبة يريدون احتمالات، يريدون احتمالات. ابن حجر يقف على النصوص ويرجح أحد هذه الاحتمالات، لأن المتن المذكور مروي عن هذا الشخص بعينه، ويبقى أن الاحتمال الذي ذكروه وارد. وإن قال ابن حجر أنه وهم، لأن هذا المتن قد يرويه البخاري عن عبد الغفار عن الليث، لكن يبقى أن هذا مجرد احتمال عقلي، وكلام ابن حجر إنما هو مبني على ثبوت الرواية لهذا الحديث من هذا الطريق. قال ولم يتبين وجهه في الترجيح لأن البخاري روى عن كليهما، يعني أن ترجيح ابن حجر هو مجرد تحكم. ما دام يروي عن عبد الغفار، حجر يروي عن البخاري يروي عن عبد الغفار، وعبد الغفار يروي عن الليث. وهذا الإشكال إذا وجد المهمل سواء كان باسمه أو بكنيته، وبحثنا في الكتب كتب الرجال التي تهتم باستيعاب الشيوخ والتلاميذ، وأردنا أن نميز هذا المهمل لم نستطع حتى نجد الحديث مروي بما يزيل هذا الإهمال. أن نقول أصاب، لكن يبقى أن الاحتمال الثاني لا يمكن القطع بخطأه. هل يمكن القطع بخطأه؟ نعم، المقصود أن العلماء كيف يميزون المهمل؟ بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. أبو صالح عبد الغفار وأبو صالح عبد الله كلاهما يشتركان في الشيوخ والتلاميذ والطبقة. بس ما ينفي الثاني، ما ينفي لك مطلق، لكن يجعل عندنا ظن عندنا طمأنينة بأن الذي روى عنه هو الليث. الآن أكثر الشراح، يعني ما هو مجرد كلام العيني، يقول أكثر الشراح عبد الغفار، الواقع يشهد بهذا. أكثر الشراح بالفعل يقولون عبد الغفار، وأنا بنقل عن بعضهم يقول عبد الغفار. ابن حجر بلا شك أنه يحتكم إليه في مثل هذه الأمور، لأنه لا يكتفي بمجرد النظر في الرواة. ابن حجر فتح الله عليه في مواضع كثيرة لم يهتدي إليها كثير من الشراح، فكوننا نقتصر على معرفة المهمل بمجرد الرجوع إلى كتب التراجم وأنهم يشتركون في الشيوخ والتلاميذ لا يعني أننا أصابنا، لأنه قد حصل الاشتراك مع الاشتراك، يعني حصل الإهمال ولم يتميز، مثل ما قلنا في دروس سابقة عن حماد وحماد وسفيان وسفيان، يشتركون في كثير من الشيوخ والتلاميذ. شيخ الله. نعم. كان محمد بن حجر يرى أن كل من سيأتي من اسم أبو صالح فالمرضي عبد الله وكانت الليل. فهل هذا يفهم؟ لا، هو قال أكثر ابن البخاري، أكثر البخاري من التعليق عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث. ولم يأتي بذكر صالح عبد الغفار. المقصود أن كونه كاتبه، نعم، يغلب على الظن أنه هو. لكن يبقى أيضا أن القاعدة التي قعدها أهل العلم أن الذي يسبق إليه الفهم والجادة، أن ترجيح غيره أولى من ترجيحه، ترجيح غيره أولى من ترجيحه، ترجيح الطريق الذي ليس هو الجادة. يعني مثل ما قلنا سابقا، مالك عن نافع عن ابن عباس يروى هذا الحديث، ويروى مالك عن نافع عن ابن عمر، أيهما أقرب إلى الصواب؟ ابن عباس، لأن اللسان يسبق إلى ابن عمر، الإخوان ذكرنا هذا مرارا ومثلنا له فيما جاء في كتاب الفرائض ورددناه مرارا، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. يعني لما قلنا في شرح الموطأ وكررناه في المناسبات ولد الأم للذكر مثل حظ الإخوان كلهم قالوا الأنثيين، وليس بصحيح مثل حظ الأنثى. ليش؟ لأن هذه الجادة، جادة الفرائض أن الذكر مثل حظ الأنثيين فيسبق إليها اللسان، فالترجيح إلى خلاف ما يسبق إليه اللسان. كل حال هذا كلامه، هذا كلامه مثل حظ الأنثى. تفضل. اي لا، مصادرة. إيه؟ كيف؟ لا، المعارضة بإقراء الكلام ثم معارضة، لكن مصادرة وجحده بالكلية. يعترض مجرد من حجر ولا؟ هو أكثر الشراح على أنه عبد الغفار، يعني كوننا نميل إلى ابن حجر لأن ما هو الدليل، لا لأنه حذامي هذا الفن. نعم، لأنه معه الدليل، يعني تعب إلى أن وجد ما يؤيد دعواه، وغيره هي مجرد دعوة. نعم، لأن الكلام يحتمل، فالكلام المحتمل ترجيح أحد الاحتمالين بدليله هذا هو الأصل، كما فعل ابن حجر. ثقة. نعم، ربما يكون أخذ الشراح يقول عبد الغفار، يعني يحسن ربما لا ما يضمع في إشكال بالنسبة للمتابعات، ما عندهم مشكلة. معروف أنه معروف تكلموا فيه، لكن يبقى أنه في المتابعات مقبول عند ابن البخاري يكثر عنه. يقول ابن الملقن أبو صالح اسمه عبد الغفار بن داود بن مهران الحراني. يقول الكرماني أبو صالح اسمه عبد الغفار بن داود بن مهران البكري يقال له الحراني. شرح النووي يقول أبو صالح هذا اسمه عبد الغفار بن داود بن مهران البكري يقال له الحراني. هذول الذي قدموا على ابن حجر كلهم يتفقون على أنه عبد الغفار. من جاء بعد ابن حجر؟ الشيخ زكريا في شرح الأنصاري يقول أبو صالح هو عبد الله كاتب الليث، يعني تبع لابن حجر، أو هو عبد الغفار بن داود البكري الحراني. قسطلاني يقول أبو صالح هو عبد الله كاتب الليث أو هو عبد الغفار بن داود البكري الحراني، ووهم في فتح الباري القائل بالثاني، وقد أكثر المؤلف عن الأول من المعلقات. أنا الموقف من تحديد المهمل بالنسبة للشراح، من تقدم ابن حجر يتتابعون، ولعل بعضهم ينقل عن بعض من غير بحث، وليس ببعيد، يعني يحصل هذا. لما جاء ابن حجر ونظر إلى المسألة بعين التحقيق من غير متابعة لغيره، لأن الدمياطي صرح وجزم بأنه عبد الغفار، ووهمه ابن حجر. ابن حجر ما يتبع غيره من غير نظر ولا روية، وهذه ميزته. قد يتتابع شراح، قد يتتابع مفسرون، قد يتتابع فقهاء على نقل بعضهم من بعض، لكن حجر إذا وصل إلى محل نزاع لا بد أن يحرره، ما يمكن أن يتابع. حتى عقب حجر هذا؟ ها؟ حتى عقب العين؟ غير العين، على كل حال العين تعقبه لأنه مجرد احتمال. لا، مستند على أن أكثر الشراح على هذا، والكثرة لا شك أنها لها نصيب، لأن كل واحد من هؤلاء العلماء يحتمل أنه وقف على مرجح، والترجيح باعتبار القائلين إذا استغلق الترجيح بالنظر في الأقوال وأدلتها، فالترجيح باعتبار القائلين لا شك أنه عند أهل العلم له قيمة، له وزن. نعم. لا كنت تابعه يعني تابع يحيى بن بكير. قبله يقول تابعه عبد الله بن يوسف والتنيسي بمثنات ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة. أبو محمد الكلائي أصله من دمشق ثقة متقن، يعني تنيس من مصر وأصله من دمشق ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ من كبار العاشرة، مات سنة 18 يعني وكم ومئتين. وتابعه هلال بن رداد، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. قال ابن حجر بدالين مهملتين، الأولى مثقلة وحديثه في الزهريات للذهلي، وفي التقريب هلال بن رداد بالتشديد الطائي أو الكناني الشامي، الكاتب مقبول من السابعة. يعني مثل هذا ما يقبل في الأصول عند البخاري لكن في المتابعات يذكر. وفي شرح ابن الملقن أخرج له البخاري هاهنا متابعة، يعني ابن حجر علم عليه بعلامة التعليق اللي هي الخاء والتاء، يعني فرق بين خت وبين تخ في الرموز، خت بخاري تعليق وتخ في تاريخ البخاري، بخاري تاريخ. في شرح ابن الملقن أخرج له البخاري هنا متابعة لعقيل، وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع، ولم يخرج له باقي الكتب الستة. روى عن الزهري ولم يذكر البخاري في تاريخه، ولا ابن أبي حاتم في كتابه، مع أن الكتابين من أجمع الكتب للرواة، ولم يذكره البخاري في تاريخه، ولا ابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكره الكلاباذي في رجال الصحيح رأسا، مع أنه موجود تابعه هلال بن رداد، ولم يذكره الكلاباذي في رجال الصحيح رأسا. لعل النسخة التي وقعت له سقط منها ذكره. أي تابع هلال بن رداد عقيلا في روايته عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. يونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، فتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، لكنه غير مؤثر، إذا كان قليل فهو غير مؤثر. وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة 59 على الصحيح، وقيل سنة 60 يعني وكم ومئة. ورواه الجماعة. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني مولاهم، عالم اليمن، المتوفى سنة 54 أو 52 ومئة. رواية يونس وصلها المؤلف في التفسير، ورواية معمر وصلها المؤلف في تعبير الرؤيا، كلاهما يروي عن الزهري بلفظ بوادره، يعني بدلا من يرجف فؤاده. قال ابن حجر بوادره، يعني أن يونس ومعمر رويا هذا الحديث عن الزهري فوافق عقيلا عليه، إلا أنهما قال بدل قوله يرجف فؤاده ترجف بوادره، والبوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان. فالروايتان مستويتان في أصل المعنى، لأن كل منهما دال على الفزع، لكن أصل الحديث يحتمل اللفظتين أو إحداهما. نعم. ثم تكون الثانية رواية بالمعنى. قالوا قد بينا ما في رواية يونس ومعمر من مخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق، والله الموفق. وفي التوضيح لابن الملقن، البوادر بفتح الباء الموحدة جمع بادرة، وهي اللحمة، البوادر بفتح الباء الموحدة جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان. قال أبو عبيدة تكون من الإنسان وغيره. وقال الأصمعي الفريصة اللحمة التي بين الجنب والكتف، أي التي لا تزال ترعد من الدابة وجمعها فرائص، يعني أحيانا ترعد من دون خوف، يعني من الدابة تجد أحيانا تحرك في جسم الإنسان في بعض المواضع ما يتحرك من غير خوف، تجدون المذبوحة من بهيمة الأنعام في جسمها قد يوجد شيء يتحرك بعد الذبح. فالمقصود أن البوادر هي التي ترجف عند الخوف. الفرائس أيضا ترتجف عند الخوف. لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح في يوم وإذا برجلين في مؤخرة المسجد لم يصلي معه جيء بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ترعد فرائصهما. قال ابن سيدة في المخصص: البادرتان من الإنسان لحمتان فوق الزغثاوين وأسفل الثندوة، وقيل هما جانبا الكركرة، وقيل هما عرقان يكتنفانها. قال: والبادرة من الإنسان وغيره. وقال في آماليه: ليست للشاة بادرة ومكانها صردغة. كل هذه ألفاظ غريبة تحتاج إلى مراجعة. صردغة للشاة، وهما الأوليان أو الأوليان تحت صليفي العنق لا عظم فيهما. هذا كله من غريب اللغة تحتاج إلى مراجعات. وادعى الداودي أن البوادر والفؤاد واحد، والذي عند أهل اللغة ما سقناه، هذا يختلف عنها. لكن الذي يروي اللفظ مرة أو روي اللفظ مرة فؤاد أو مرة بوادر، هل نقول أن هذا من اختلاف المعنى أو من الرواية بالمعنى أو أن هذا غير هذا؟ ها؟ لكن هم نصبح على واحد. لو قال يرجف قلبه والثاني قال يرجف فؤاده، قلنا الرواية بالمعنى. ها؟ لكن المصدر واحد، مصدر واحد. ها؟ المقصود أن هل البوادر على ما قاله أهل اللغة هي الفؤاد؟ لنقول أنها مرة يروى بمعنى مرة هذا مرة هذا، أو نقول هي غير هذا، أو أنه يرجف فزعا. كل ما يمكن أن يرجف عند الفزع يرجف، وعبر بعضهم بشيء وعبر الثاني بشيء آخر. لا، أنا أقول إن رواية المعنى، وش معنى رواية المعنى؟ المعنى في كلمة، في كلمة يرد عليها أكثر من لفظ على معنى، على لفظ واحد، على معنى واحد. لكن هذا البوادر غير الفؤاد، فهل نقول إن هذه رواية بالمعنى؟ أو أن نقول أن المعنى الذي يجمع كل ما قيل هو الخوف، والذي يلزم منه رجفان الفؤاد، رجفان البوادر، رجفان الفرائص، كل ما يمكن أن يرجف عند الخوف والفزع. في شرح ابن الملقم بعدما انتهى الكلام على الحديث ذكر درر، سماها درر وأطال في سردها، وقال إنه استفادها من بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. شرح ابن أبي جمرة على مختصره لصحيح البخاري، شرح ابن أبي جمرة في مختصره على صحيح البخاري، وفيه أكثر في المختصر لابن أبي جمرة والشرح كلهم ينقلون عنه ويصفونه بأنه القدوة ورجل متصوف دونه من العارفين. وفي كلامه شيء من الفوائد وفي بعضه ما يرد. ابن الملقن انتقى لنا مجموعة من الدرر، انتقاها من شرح ابن أبي جمرة على مختصره، وهي موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. إيه. إيه بالاستقراء، بالاستقراء، بالاستقراء. لا، الحكم في هذا أن هذا الرجل هل يمكن أن يخرج له البخاري الذي اشترط الصحة، وقد وجد ما يغني عنه ممن ينطبق عليه شرطه؟ لا بد أن نقول بهذا. بالإسناد السابق، يعني في حديث عائشة، يعني جاد رواجه في المسند عائشة. كلها مسند عائشة، لكن هل هذا منها أو من دونها؟ نقول كم اسم من أسماء المصطلح يمكن أن تجمع في حديث أو أن تطلق على حديث، ونرجو سؤال للتوضيح، كم اسم من أسماء المصطلح يمكن أن تجتمع في حديث أو تطلق على حديث؟ يعني تجتمع الصحة مع الرفع، تجتمع الصحة مع الوقف، تجتمع الصحة مع ما يروى من دون الصحابة من المقطوعات. قد يكون ما أدري إيش يقصد السائل، ها؟ حسن صحيح غريب، مقصود أن الأسماء قد تجتمع في حديث واحد ولا يكون بينها تضاد. هذا يقول هل الحافظ في أحكامه في التقريب وصل لهذه الأحكام النهائية بعد أن استقرأ حديث كل راوي؟ أنا قلت للإخوان مرارا أن طالب العلم الذي تجاوز مرحلة المبتدئين أن يشتغل بالعلم. إيش معنى هذا؟ أنه يشتغل بالمتون والأسانيد مثل ما شرحنا مرارا، يجعل البخاري محور عمل ويضيف إليه الكتب الأخرى. في الرجال يأتي إلى السلسلة المباركة، الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تذهيب التذهيب، التقريب، الخلاصة، الكاشف، كلها تدور على محور واحد وهو الكمال في أسماء الرجال، رجال الكتب الستة للحافظ عبد الغني المقدسي. وينظر فيها إذا كان متأهل يضيف بعض إلى بعضها من بعض، إذا انتهى مثلا ينظر كل ما قيل في الراوي ويحاول أن يخرج بنتيجة بعد أن معرفة القواعد التي من خلالها يستطيع الحكم على الرجال ويوفق بين الأقوال. المقصود أن طالب العلم أن يعمل، والكتب كلها متيسرة ومتوفرة، ولا ما تكلف شيء الآن الكتب ولا الحمد، يعني المجموعة كلها ما تكلف لها 500 ريال، يعني أول في ريال إذا كنا بتقريب تهذيب التهذيب الغالي ذاك 35 مجلد، مع أنه إذا انتهى ينتهي بنتيجة يعني بثروة كبيرة من الرواة، ينتهي بثروة كبيرة من الرواة. فإذا نقل من بعضها إلى بعض ونظر في الراوي ما قيل فيه 20 قول 15 قولا، ونظر وش خلص ابن حجر من هذه الأقوال في التقريب، والذهبي وش خلص من هذه الأقوال في الكاشف وغيره، كيف خلصوا إلى أقوال مختصرة، ينظر مع بعد معرفة القواعد التي توصله إلى هذه الأحكام، بهذا يكون عنده أهلية للنظر في أقوال العلماء بالنسبة للرجال. بعض الرواة يكون في 13 قول بين موثق مطلقا وموثق بالتقييد وموثق بالنسبة لبعض الرواة وبين مضعف مطلق، كيف يتعامل مع هذا الراوي وقد اضطربت فيه أقوال أهل العلم؟ هذا الذي يريد أن يصل إلى الحقائق بنفسه. أما من أراد التقليد هذا أمر سهل، يقول الله أنا أبى أعتمد الكاشف، أبى أعتمد الخلاصة، أبى أعتمد التقريب، هذا أمره يعني ليس به غير ما لا مشكل. هذا واضح من المجرى من المنهج العمل للمتأخرين المحدثين افترق في الإصطلاح عن المتقدم. إيه لأنهم يعملون بقواعد مضطردة. لا أنا أقصد أنني رأيت بعض الناس يبدع هؤلاء الأئمة اللي اخترقوا بالإصطلاح عن المتقدم، ومن قال بقولهم من المعاصرين يبدعهم ويصفون لا لا لا مشاحة، لا مشاحة بالإصطلاح. المقصود أنك تمشي على طريقة المتأخرين حتى تتأهل لمحاكاة المتقدمين، يعني هذا في كل علم، يعني التفقه في أول الأمر تمشي على طريقة المتأخرين، على طريقة على الجادة المعروفة عند أهل العلم في التفقه، ثم بعد ذلك إذا تأهلت لتتفقه مباشرة من الأدلة هذا فرضك. قل مثل هذا في الأحكام على الأحاديث، ما يمكن يأتي طالب متوسط يحاكي الإمام أحمد أو البخاري في الحكم على الأحاديث، هذا مستحيل يا أخي، لا بد أن يمشي على الجادة. فإذا تأهل وأكثر من النظر في الأحكام النظرية مقرونة بمواقع الاستعمال عند أهل العلم العملية، وصارت لديه الأهلية في محاكاة المتقدمين نقول هذا فرضه يا أخي، لكن دون ذلك خرط القتاد للسواد الأعظم من المتعلمين. ثم بعد ذلك إذا طالبناهم بمحاكاة المتقدمين، من يحاكي من المتقدمين؟ إذا كان للإمام أحمد قول في الحديث، ولأبي حاتم قول في الحديث، وليحيى بن معين قول، ولفلان قول، من يحاكي من المتقدمين؟ يحتاج أن يوازن بين أقوالهم، وليس بشيء بالنسبة لهم حتى يرجح بعضهم على بعض. المقصود أن طريقة المتأخرين في الأحكام على الرجال وعلى الأحاديث إنما هي وسيلة وسلم يرتقي به إلى محاكاة المتقدمين. هم يتصورونها للمبتدئين ويدعون إليها المبتدئين، وأنا أقول هذا تضييع. مثل ما يطالب طالب العلم مبتدئ أن يتفقه من الكتاب والسنة، هذا تضييع ما لم يتأهل. شاء الله كما ظلنا مثلا علم الرجال، هذا علم كتب يعني ما قرأنا للرجال الروات. نعم، قد يقول قائلنا لو حاولنا الاجتهاد في الأحكام على الرجال أنه لن يتسنى ذلك لنا. لماذا؟ لأن الأئمة المتقدمين عاصروا الرواة وعرفوهم وخبروهم. كان بعضهم يشير إلى بيت فلان، هذا بيت فلان. مالك إذا مر من بيت عمرو بن عثمان الذي سمي عمرو وغيره يقول عمر، يشير إلى بابه ليدل السامع أنه متأكد منه. يعني أنت ما تدري هو من أي بلد إلا إذا قيل لك في الكتب أنه من بلد كذا. ومعرفة البلد مهم بالنسبة للراوي، حيث يروي عن البغداديين، يروي عن المكيين، يروي عن المصريين، وأنت ما تدري شو يدريك. تأتين بعد 12 قرن تقول يمكن أصير مثل الأئمة؟ مستحيل. لكن لا يمنع أن الإنسان يؤهل نفسه لما يقرب من ذلك، هذا مطلوب. إن وصل بها ونعمها وصل له على خير إن شاء الله. نقول هذا على سبيل التنزل، لكن لا يمكن أن يصل إلى محاكاة المتقدمين إلا بعد أن يمر على قواعد المتأخرين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.